تفسير الآية 183 من سورة آل عمران، يقول تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. أي هذا بيان لبعض ما يقوله المراوغون من اليهود والنصارى ومن يتشبه بهم ممن يصرون على ألا يسلموا، حيث يدعون أنهم لكي يؤمنوا بأي رسول لا بد أن يأتيهم بمعجزة محددة واحدة، فإن لم يأتي بها فلن يصدقوا، رغم أنهم يعلمون تماما أنه سبحانه قد أيد رسله بمعجزات كثيرة متعددة بما يناسب كل زمن وبيئة، بحيث يصدقه الناس في هذا الزمن ويسلموا، أي إنهم هم الذين يقولون إن الله قد أوصانا وآباءنا في كتب سابقة قبل القرآن بأن لا نصدق لرسول حتى يحضر لنا آية أي معجزة معينة تدل على صدقه، وهي قربان أي صدقة من غنم أو غيره يتقرب بها إلى الله، يقدمها لتنفق في الخير فتنزل نار من السماء تأكل أي تحرق وتخفي أمامنا، فحينئذ نصدقه ونتبع ونسلم. والرسول محمد لم يأتي بمثل هذه الآية، وبالتالي فلن نؤمن له، ولو أتى بها لكنا آمنا به، فعدم إيماننا له يدل على أننا مطيعون لربنا فيما أوصانا به، ملتزمون تماما بعهده إلينا. قوله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بما يكشف ويفضح مراوغاتهم وادعاءاتهم وعنادهم: قد أحضر لآبائكم رسل كثيرون قبلي البينات أي الدلالات الواضحات والمعجزات القاطعات الدالات على صدقهم، وأيضا جاءوهم بالذي قلتم وهو القربان الذي تأكله النار، فلما قتلتموهم أي فلما قتلهم آباؤكم وأجدادكم رغم ذلك مثل زكريا ويحيى وغيرهما، إن كنتم صادقين فيما تدعون أنكم تتبعون الرسل وتسلمون عندما يأتوكم بما تطلبون مما يدل على صدقهم، إن قتلكم لهم هو دليل قاطع على عدم إيمانكم بما دعوكم إليه، إن هذا القتل يدل على أشد أنواع التكذيب والعناد والاستعلاء على الله تعالى والإصرار على الشر والفساد والضرر والتعاسة، حيث يقتلون رسله والدعاء الصالحين معهم الذين يمثلونه في الأرض وينشرون الحق والعدل والخير والسعادة بين خلقه.